بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أضل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في باب شروط الصلاة هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد مسلم في الصلاة. وهذا له سبب، هذا الحديث له ماذا سبب؟ والحافظ ابن حجر عادته أنه لا يذكر الأسباب التي من أجلها وردت هذه الأحكام أو هذه الأحاديث، لأن الكتاب كتاب أحكام، لأن الكتاب كتاب أحكام، وإلا في الحديث له ماذا سبب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح يعني سبحان الله، التسبيح يعني سبحان الله. قال هذا للرجال، هذا ماذا للرجال، بمعنى إذا حصل للإمام ماذا شيء، أو الإنسان نابه ماذا شيء، فيحتاج أنه ماذا يشير، يحتاج أنه ماذا يعني ينبه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح، والتسبيح من المؤتم للإمام إذا حصل للإمام في صلاته خلل، حصل له ماذا خلل، ترك الركوع أو ترك السجود أو هكذا، فيسبح له، فيقول سبحان الله، فيقول سبحان الله. فإذا انتبه لا تكرر، إذا انتبه لا تكرر هذا، لأن هذا لسبب، وإذا زال السبب زال يعني المسبب، ألا وهو ما يتعلق بالتسبيح. فإذا تنبه ما يزاد على التسبيح، وإذا لم يتنبه إلا بزيادة الثانية والثالثة من التسبيح تسبح ماذا له، تسبح له. فالتسبيح قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، وحتى يحصل للإنسان لنفسه، إن الإنسان قد يطرق عليه الباب في غرفة من الغرف، فهو يكون في صلاة، قد يكون ماذا في صلاة، في صلاة نافلة، فيقول سبحان الله، ينبه الطارق أنه في صلاة، ينبه الطارق أنه في صلاة. فهذا الأمر ما يختص بحالة معينة، لا يختص بحالة ماذا معينة. أو يتصل عليه إنسان والتليفون يعني معه، ثم يعني ماذا يريد أن ينبه أنه ماذا في صلاة، فيرفع صوته، يفتح السماعة يرفع صوته، إما بالتكبير أو بالتسبيح أو بتلاوة القرآن، فيذكره على أنه في صلاة، يذكره على أنه ماذا في صلاة، فهذا لا يدخل في النهي. فهذا كله من باب التنبيه، يعني يأتي بتسبيح، يأتي ماذا بي التسبيح ولا يتكلم، فأغناه التسبيح عن الكلام ماذا في الصلاة، فيقول سبحان الله، يأتي بي التسبيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال. التسبيح ماذا للرجال؟ لأن التسبيح يتضمن لفظا، سبحان الله يتضمن لفظا، أي أن الإنسان يتكلم بالتسبيح ويتلفظ بالتسبيح. ولما ذكر النساء قال: والنساء يصفقن، والتصفيق للنساء، والتصفيق ماذا للنساء. والتصفيق يعني أن تضرب المرأة كفها على الأخرى، أن تضرب بكفها على الأخرى، هل تضرب الباطن بالباطن أو الظاهر بالظاهر أو الظاهر بالباطن، محتمل، كل هذا يسمى تصفيق ويسمى تصفيح، يسمى تصفيق ويسمى ماذا تصفيح. لماذا المرأة مأمورة بالتصفيق ولا تؤمر ماذا بالتصفيق؟ لأن هذا فعل، والتسبيح ماذا هذا قول، هذا ماذا قول، فحتى لا يحصل ماذا تحصل الفتنة ماذا بصوتها، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى التصفيق، فإنه يحصل به التنبيه، يحصل به ماذا التنبيه. لكن هل هذا عام؟ يعني أن تصلي المرأة مع الرجال، أي تصلي خلف الرجال، فيكون في هذه الحالة إذا ناب الإمام من الرجال شيء صفقت، أو أن هذا عام حتى وإن صلت المرأة مع المرأة وناب المرأة ماذا؟ شيء، وناب المرأة شيء، أي بمعنى طرق عليها ماذا؟ زوجها ماذا؟ الباب، أو أختها ماذا؟ الباب، أو كانت تصلي خلف امرأة وحصل للمرأة وهي إمام شيء فأرادت أن تنبهها، فهل تنبهها بالتسبيح أو تبقى على التصفيق؟ من نظر إلى الحديث من حيث عمومي قال الحديث عام، الحديث عام، التصفيق دائما وأبدا في الصلاة للنساء لا تستعمل التسبيح، بمعنى أنها تفعل ولا تقول، تفعل ماذا ولا تقول. ومن قائل أن المسألة معللة، وإنما هذا النهي إذا صلت خلف الرجال حتى لا يسمع الرجال صوتها فتأتي بالتصفيق ولا تأتي ماذا بالتسبيح، فمن نظر إلى العلة قال هذا خاص إذا صلت مع الرجال، ومن نظر إلى عموم ماذا اللفظ قال هذا ماذا عام، سواء صلت مع الرجال أو صلت ماذا مع النساء أو صلت ماذا مع النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، هذه ماذا المقالة، والأمر فيه احتمال، الأمر فيه ماذا فيه احتمال، لهذا قال يعني ماذا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وقيد هذا الأمر ماذا بالصلاة، قيد هذا الأمر ماذا بالصلاة. وهل يستدل بهذا الحديث على أن من خصائص النساء التصفيق، وأن الرجل إذا صفق رأى شيء مما يعني يجلب الدهشة والفرحة وشيء من هذه الأشياء، هل أن يصفق أو بقدوم شخص أو أجاب إنسان على سؤال إلى آخره مما يحصل في المحافل، مما يحصل في إجابة السؤالات، مما يحصل يعني عند قدوم شخص، هل التصفيق يعني من خصائص النساء؟ أي بمعنى هل من صفق يتشبه بالنساء؟ هل إذا تصفق الإنسان يتشبه بالنساء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للنساء، فهل هذا يبقى على عمومه أن التصفيق من خصائص النساء، أن التصفيق من خصائص النساء، أو أن هذا الأمر يتعلق بالصلاة، أو أن هذا الأمر يتعلق بالصلاة، فخارج الصلاة صفق الرجل أو صفقت المرأة أن هذا ماذا لا حرج فيه؟ الحديث ظاهره أنه في الصلاة، الحديث ظاهره أنه في الصلاة، وأن خارج الصلاة هذا الحكم مسكوت عنه. قد يقول قائل هذا التصفيق جاء عن الكفار لا يعرفه ماذا المسلمون، وارد على المسلمين من الكفار، وأيضا كما ذكر الله عز وجل عن الكافرين قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، والمكاء والتصديه الموصول به الصفير والتصفيق. لكن المرأة، لكن الإنسان حينما يصفق تلك عندما يتعلق بالتصفير والتصفيق كانوا يتعبدون به عند البيت، كانوا يتعبدون به، لكن لو صفق الإنسان لا على سبيل العبادة ما يدخل في هذه الآية. والأمر الثاني قد يقول قائل هذا وارد من الكافرين ولا يعرف عند المسلمين، ذكروا قصة التشبه، وأن التشبه إذا يعني ماذا انتقل من الكافرين إلى المسلمين وأصبح شائع بين الكافرين والمسلمين انتهى ما يتعلم مسألة التشبه، لأن قيد التشبه أن يكون من خصائص الكفار. لكن شيء انتشر بين الكفار وبين المسلمين يعني ما أصبح الكفار يتميزون به عن أهل الإسلام، فمن أين يأتي التشبه في مثل هذه الحالة؟ ومن قائل أن هذا لا يعرف إلا عند يعني ماذا السقط والسفهاء من الناس، وهما يتعلق بالتصفيق في المحافل، إذا أجاب الإنسان على سؤال، إذا قدم الإنسان من مكان صفقوا ماذا له، قالوا هذا لا يعرف إلا عن السفل وعن السقط من الناس. فبعضهم قال هذا لا يصلح، إن قلنا أنه ما هو مشابه الكافرين لأن الكافرين يفعلون عبادة وأنت ما تفعل عبادة، أو قلنا مشابه الكافرين أن هذه جاءت العادات من الكافرين انتشرت بين المسلمين، لكن يبقى هل هذه من عادات السقط والسفل من الناس، بمعنى أنه يصفق إذا رأى ما يقتضي أن الإنسان يقول الله أكبر أو يقول ما شاء الله؟ فيقولون الصحابة المنقول عنهم كانوا يكبرون وكانوا يقولون ما شاء الله، لم ينقل عنهم أنه إذا رأى شيئا مما يجلب ماذا الفرحة أو السرور أنه يصفق، إنما كان يقول الله أكبر أو يقول ما شاء الله. لكن لو صفق الإنسان هل هذا ماذا حرام أو ليس هذا ماذا بحرام؟ قال بعض العلماء هذا مسكوت عنه في الأحكام، تحريمه يحتاج إلى دليل، ومنهم من قال لا، هذه العادة وإن لم تكن للكافرين خاصة لأنها انتشرت بين المسلمين، لكن هذه عادة لا تعرف إلا عند هؤلاء السقط وكذلك يعني ماذا السفل من الناس. أما تجد أهل الاستقامة لو حصل شيء ما ترى يصفق، ما ترى ماذا يصفق. فتميز أهل الاستقامة بهذه العادة أنهم يرون أن هذا لا يليق، يرون أن هذا لا يليق. على كل الجزم بالحرمة أو الكراهية يعني يحتاج إلى دليل، الجزم بالحرمة أو الكراهية يحتاج إلى دليل فيما يتعلق بالتحريم. وهذا الحديث في سياق الصلاة، هذا الحديث يتعلق بالصلاة، هذا الحديث يتعلق ماذا بالصلاة وليس على ماذا عمومه. إنما التسبيح للرجال، هذا للسبب، هذا الحديث للسبب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال لأنهم كانوا يصفقون، فقال لهم لا تفعلوا هذا، سبحوا وإن النساء يصفقن إذا حصل شيء، لأن الحادثة فيها أنهم صفقوا أو ضربوا على أكفهم أو على فقودهم تنبيها. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. والأمر يعني يقتضي أن هذا خاص بالصلاة، خارج الصلاة هو ما ذكرناه، خارج الصلاة هو ماذا ما ذكرناه. فهل يقوم مقام التسبيح ماذا شيء كأن يتنحنح الإنسان أو يأتي الإنسان بقوله الله أكبر أو شيء مما ينبه ماذا به؟ قال بعض العلماء نعم قد يدخل في هذا المعنى، إذا كان يحصل به التنبيه، إذا كان يحصل به ماذا التنبيه. فعلى كل يعني التسبيح هو من قبيل التنبيه، إما أنت تنبه غيرك يتصل عليك بالتليفون أو يطرق ماذا الباب، أو يعني حصل أن الإنسان قد يرى شيء سيسقط أو يقع فيه كذا فتقول سبحان الله، من أجل تنبه القاعد الذي ما هو في صلاة ينتبه لهذا الشيء، ينتبه لهذا ماذا الشيء. فعلى كل مسألة يعني التسبيح هو للتنبيه، فإذا احتاجه الإنسان وهو في الصلاة سبح، إذا احتاجه الإنسان وهو في الصلاة سبح ولا حرج. وهل المرأة تصفق وإن كانت لنفسها؟ يعني من نظر الحديث على عمومه قال عام، ومن نظر إلى معناه قال هذا إنما إذا كان خلف الرجال، تصلي خلف ماذا الرجال حتى لا يسمعوا ماذا صوتها، حتى لا يسمعوا ماذا صوتها. وعلى كل الأمر فيه احتمال، والله أعلم، الأمر فيه احتمال أن هذا خاص بالصلاة، أن هذا ماذا عام يعني صلت لنفسها ومع الرجال، أو أنه ماذا يعني نظرا للتعليل أن هذا إذا صلت خلف الرجال، أما إذا صلت لنفسها فتبقى على الأصل وهو أن التسبيح ذكر والتصفيق فعل، التصفيق فعل ما هو عبادة وله ذكر. فكونها ماذا تصفق وتترك ماذا يعني ماذا الذكر، لأن هذا كلام والمرأة قد يفتن بكلامها. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول أن تفعل ولا ماذا ولا تقول، أن تفعل ولا تقول. فإذا خلت بنفسها رجعت إلى الأصل وهو أن التسبيح ذكر والتصفيق فعل، لا ينبني عليه ماذا عبادة ولا ذكر. والمسألة كما قلنا في احتمال، والله أعلم. الله. قال رحمه الله: وعن مطرف ابن عبد الله ابن شخير عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه الخمسة إلى ابن ماجه وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث هو حديث مطرف بن عبد الله ابن الشخير رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إسناده ظاهر الصحة، إسناده ظاهر وماذا الصحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. وظاهر هذا أنها نافلة، وظاهر هذا أنها نافلة. وهل هذا يصلح في الفريضة؟ الذي يظهر أنما صح في الفريضة، في النافلة يصح ماذا في الفريضة والعكس. فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز، والمقصود به صوت، يجد في صدره ماذا صوت. قال: كأزيز المرجل، أزيز المرجل وهو القدر إذا وضع ماذا على النار لما يبدأ في الفوران تجد له صوت، تجد له ماذا صوت. فكان لصدر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صوت، كان لصدر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صوت من البكاء. أما البكاء فهو الدمع مع صوت. البكاء دمع مع صوت، هذا يسمى بكاء. فقال: كنت أسمع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز، أي صوت يشبه غليان ماذا؟ المرجل، وهو القدر الذي يوضع على النار ثم بعد ذلك يغلي. يجد من صدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصوت مع البكاء، هذا الصوت ماذا؟ مع البكاء. يقول: من البكاء، يعني هذا الأزيز كأزيز المرجل من البكاء. هذا ماذا؟ من البكاء، أي سببه هو البكاء. لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا ماذا؟ الصوت. وجد هذا ماذا؟ الصوت من النبي عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر، يعني بكاء عليه الصلاة والسلام ماذا في صدره، بكاء عليه الصلاة والسلام ماذا في صدره، لم يرفع صوته بالبكاء، لم يرفع صوته بالبكاء. وهذا الأمر إنما كان من خشية الله عز وجل، هذا الأمر الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من خشية الله عز وجل. فهذا من أثر الخشوع، من أثر الخشوع والإقبال على صلاته حصل له هذا ماذا؟ الأثر، حصل له أثر. إذن هي من آثار الخشوع، من آثار ماذا؟ الخشوع. حصل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا؟ الأمر. المصنف عليه رحمة الله ذكر في باب شروط الصلاة وأن هذا لا يؤثر على الصلاة، أي أن البكاء في الصلاة من خشية الله جل وعلا، وخاصة إذا غلب الإنسان، وخاصة إذا غلب ماذا؟ الإنسان، أي ما استطاع أن يدفعه عن نفسه، فهذا في حكمه أنه عفو، هذا حكمه بأنه من قبيل ماذا؟ العفو. أما إذا كان الإنسان يستطيع أن يدافعه وحصل بأنه أخرجه، يستطيع الإنسان أن يدافعه ولكنه ماذا؟ أخرج هذا ماذا؟ الصوت، وهو أثر من آثار ماذا؟ من آثار الخشوع. فهل تبطل به ماذا؟ الصلاة، أو لا تبطل به ماذا؟ الصلاة. الراجح أنها لا تبطل به الصلاة. لماذا؟ لأن هذا لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما، البكاء ما يسمى كلاما، البكاء لا يسمى ماذا؟ كلاما. والحديث الأول الذي مر معنا إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أي من تكريم الناس. والبكاء حقيقة أن هذا ليس فيه شيء، هذا إذا كان من خشية الله على قسمين كما قلنا، إما أنه يغلبه حتى يبكي، وإما أن لا يغلبه لكنه يبكي. فهل هذا يؤثر على صلاته؟ الراجح أنه لا يؤثر على صلاته، لا يؤثر على صلاته من حيث البطلان، لكن هل يؤثر على صلاته من حيث أنه قد يرائي وقد يسمع؟ هذا بينه وبين الله، هذا بينه وبين الله عز وجل، فقد تذهب عبادته إذا كان يريد المراءة، أن عنده خشية لله جل وعلا وأنه يبكي من خشية الله جل وعلا حتى يثنى عليه ويمدح، أن هذا من أهل الخشوع ومن أهل الإقبال على الله جل وعلا. إذا كان يريد هذا فقط، يريد أن يمدح به ويريد أن يثنى عليه به، فهذا قد تذهب عليه الصلاة، ثم تذهب عليه إذا بعلي أجر الصلاة. لكن نحن فيما يتعلق ببطلان الصلاة إذا كان من خشية الله، يعني غلب أو لم يغلبه، إذا غلب هذا لا إشكال عندهم، إذا لم يغلبه ولكنه صوت بالبكاء، فهل هذا يبطل الصلاة؟ نقول هذا لا يبطل ماذا؟ الصلاة، لأن هذا ليس بكلام، هذا ليس ماذا؟ بكلام. أما إذا أكثر الإنسان منه مع يعني القدرة على دفعه، فإن هذا قد يدخل في كون الإنسان ماذا؟ يشغل بشيء غير الصلاة، أي يتلهى بشيء غير ماذا؟ الصلاة، فقد يكون أشبه بالعبث، أشبه ماذا؟ بالعبث، فقد يؤدي بصلاته إلى البطلان، قد يؤدي بصلاته إلى البطلان، وإن لم نقل أن هذا من قبيل الكلام، وإن لم نقل أن هذا من قبيل الكلام. القسم الثاني إذا كان هذا البكاء لخبر جاء هو في الصلاة، خبر ماذا؟ جاء. أي أحيانا خبر مفرح يجعل الإنسان يبكي، وأحيانا خبر محزن يجعل الإنسان يبكي. بعضهم جاءت أخبار محزنة بكى، جاءت أخبار سارة بكى، دمعة على عينه كما يقال، الدمعة على العين. فعلى كل، إذا حصل أنه بكى لا من خشية الله جل وعلا وإنما لخبر جاءه خبر فبكى، قال العلماء هذا على قسمين: إن كان غلبه ما استطاع أن يدفعه بكى داخل الصلاة، فهذا لا يؤثر على صلاته، هذا لا يؤثر على صلاته. لماذا؟ أولا لأنه غلبه، الأمر الثاني أن هذا لا يسمى كلاما، أن هذا لا يسمى كلام. الصورة الثانية إذا كان هذا الشيء لم يغلبه، أي يستطيع أن يقطعه، يستطيع أن يقطعه ويستطيع ماذا أن يمنعه، ومع هذا حصل بأنه بكى، حصل بأنه بكى، فهل هذا يبطل الصلاة؟ نقول يرجع لما يتعلق بالبكاء، هل هو كلام؟ الراجح أن هذا لا يسمى كلام، فعلى هذا لا يبطل ماذا صلاته، إلا إذا استرسل فيه، استرسل هذا أشبه بالعبث، هذا أشبه ماذا بالعبث والخروج على الإغبال على صلاته، فقد يؤدي إلى بطلان صلاته، إذا أكثر منه قد يؤدي إلى بطلان صلاته. بعض العلماء يفصل هذا ماذا التفصيل، يفصل هذا ماذا التفصيل، فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع له هذا ماذا الأمر، كان يسمع له هذا ماذا الأمر، فهل هذا يؤثر على الصلاة أو لا يؤثر على الصلاة، هل هذا يعتبر من الكلام أو لا يعتبر ماذا من الكلام، وذكروا في باب شروط الصلاة على الخلاف، هل البكاء كلام أو ليس بكلام، الراجح أنه ليس بكلام، والتفصيل هو الذي مر معنا. أضل قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه. هذا الحديث وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، أولا لسنده وثانيا لمتنه، أما ما يتعلق بالسند فإن عبد الله ابن نجي الحضرمي قال فيه البخاري فيه نظر، وكلمة الإمام البخاري فيه نظر هذه من أشد ما يكون من حيث الجرح. العلة الثانية: ولم يسمع من شيخه، وأبوه مجهول، لم يسمع من شيخه الذي فوقه، وأبوه ماذا مجهول، فهذا الحديث سندا لا يثبت، ومتنا فيه ضعف من حيث أنه يعارض الأحاديث الذي فيها التسبيح، كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلا، فكنت إذا أتيت وهو يصلي تنحنح لي، مدخلان بمعنى زمنان، يعني قد يكون في الصباح يدخل عليه وفي المساء يدخل عليه، وقيل مدخلان بابان، يدخل من هذا الباب تارة ويدخل من هذا الباب تارة، الأقرب الأول أن لعلي رضي الله تعالى عنه زمنين يدخل على رسول الله، لعل الزمن الأول في النهار والزمن الثاني من الليل، فيقول كان لي من رسول الله مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، والنحنح يقولون تردد الصوت في الجوف، تردد الصوت في الجوف يسمى نحنحة، يسمى ماذا نحنحة، لكن كما قلنا هذا فيه نكارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى التسبيح إذا أراد أن ينبه شخصا، قال عليه الصلاة والسلام: التسبيح للرجال، أي بمعنى إذا ناب الإنسان شيء، إذا ناب الإنسان شيء تنحنح أو سبح، إذا نابه ماذا شيء سبح، أما هذا الحديث الوارد فهو حديث ضعيف سندا من حيث ما مر معنا من العلل الثلاث، ومتنا من حيث النكارة يتعارض مع الحديث الأول الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تبقى المسألة إذا نبهت الإنسان بالنحنحة هل هذا يؤثر؟ نقول لا يؤثر، التنبيه بالنحنحة هذا لا يؤثر، صوت في جوف الإنسان ما هو كلام، النحنحة لا تعتبر كلاما، النحنحة لا تعتبر ماذا كلاما، لكن إذا أكثر الإنسان منها، إذا أكثر الإنسان ماذا منها فهذا أشبه ما يكون بالعبث في الصلاة، والإنسان لما يعبث في الصلاة لغير ما حاجة قد يكون من أسباب بطلانها فرضا كانت أو نفلا، فإن الإنسان إذا كررها لغير ما حاجة هذا عبث، والعبث في الصلاة هذا لا يصلح، قد يؤدي إلى بطلان الصلاة، قد يؤدي إلى بطلان الصلاة. أما النحنحة في أصلها إذا كانت من قبيل التنبيه على شيء أو الإنسان عنده سؤال وأكثر منها للحاجة، أما لغير ما حاجة ولغير ما ضرورة وأكثر منها هذا عبث، هذا يعتبر عبثا في الصلاة، فقد يؤدي إلى بطلان ماذا الصلاة، قد يؤدي إلى بطلان ماذا الصلاة. أضل بارك الله فيها. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم؟ حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث هو حديث ابن عمر في قصة ماذا؟ بلال مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث من طريق هشام ابن سعد، من طريق هشام ابن سعد وهو ضعيف، من طريق هشام ابن سعد وهو ضعيف. هذه الحادثة لم تثبت، هذه الحادثة لم تثبت. وجاء أيضا عن ابن عمر مع صهيب رضي الله تعالى عنهما أنه أشار بإصبعه، يعني هذه الأولى يعني ذكر لما يتعلق بالسلام، قال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي، قال فبسط كفه، بسط كفه هكذا، السلام عليكم باللسان يسلمون عليه وبسط كفه. هذه الكيفية ما ثبتت من حديث ابن عمر، فيها هشام بن سعد وهو ضعيف. وجاءت الكيفية الثانية وعن ابن عمر مع صهيب أنه نفس السؤال، كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسلم؟ قال يشير بأصبعه، الله أعلم أي أصبع. وهذا الثاني عن ابن عمر عن صهيب فيه نابل وهو مجهول، يعني لم يثبت، فيه نابل وهو مجهول. وصح عن ابن عمر عن صهيب يشير بيده لكن من دون بسط الكف، يشير بيده، الله أعلم كيف كانت هذه الإشارة. عن ابن عمر عن صهيب يشير ماذا بيده بدون ماذا بسط الكف، بسط الكف هذا الذي مر معنا، يشير بيده، الله أعلم كيف كانت ماذا الإشارة. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه في الصلاة أشار، فأشار ماذا قال؟ سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فأشار لي، الله أعلم كيف أشار، هل برأسه، هل بكفه، هل بأصبعه، الله أعلم. إذن حديث ابن عمر قال فيشير بيده من دون بسط كفه، وحديث جابر قال فأشار إليه ولم يذكر يدا ولا أصبعا، ولم يذكر يدا ولا أصبعا. فتبقى معنى التسليم الإشارة باليد هذا ثابت، لكن كيفية هذه الإشارة الله أعلم، ما ثبت شيء في الكيفية، لم يثبت شيء في الكيفية. فعلى هذا الأمر واسع، على هذا الأمر واسع. فإذا سلم عليك إنسان وأنت في الصلاة تشير هكذا أو تشير هكذا، ما عندنا ما يدل، لأن ما جاءت الكيفية، الأصبع ضعيف، البسط هكذا ضعيف ما ثبت. الإشارة في حديث جابر بن عبد الله جاءت مبهمة في صحيح مسلم أنه كان يشير، لكن كيف يشير الله أعلم. في حديث ابن عمر من طريق ماذا فيما يتعلق قصته مع صهيب أنه كان يشير بيده دون بسط كفه، يشير بيده، فالله أعلم. الأقرب أنه هكذا يشير، أنه يشير السلام عليكم هكذا يشير بدون لفظ. في بداية الأمر مر معنا أنه كانوا يعني ماذا يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون عليه باللفظ، يسلم عليهم باللفظ، يسلم عليهم ماذا باللفظ. ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر، نسخ هذا ماذا الأمر، فبقي التسليم بالإشارة وهي ما يتعلق باليد. والأقرب والله أعلم أنه يشير بيده، الظاهر هكذا، لكن ما عندنا، ما عندنا دليل على التحديد هذا. في الأحاديث الواردة بالصبع بالبسط يعني ماذا إلى آخر الأحاديث، فهذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المبحث يذكره العلماء فيما يتعلق بيعني ماذا، هل يسلم على المصلي أو لا يسلم عليه. يعني ذكر العلماء أقوال في المسألة، ذكر العلماء أقوال، إذا مرت بمصلي هل تسلم عليه؟ أنت ستسلم عليه بالله، وهو طبعا ما سيسلم عليك إلا بالإشارة، هل يستحب هذا الفعل أو يكره؟ من العلماء من قال أن هذا يكره، من العلماء من قال أن هذا ماذا يكره، ومن قائل أن هذا ماذا يستحب، ومن قائل يقول التفصيل، يعني بمعنى إذا كان هذا الشخص ما سيحصل له ماذا شيء من التشويش، أو يحصل أنه قد ربما تحصل له ربكة يرتبك فيسلم بلفظه، واضح؟ لأن بعض الناس سبحان الله إذا سلمت عليه قد يكون يعني سبحان الله يخرج منه اللفظ هذا، سلام عليكم ولا عليكم السلام، أو يسلم عليه الشخص لعزة عنده سلام عليكم عليكم السلام من فرحته به وكذا، ربما يعني تلفظ. فبعض العلماء يقول إذا كان هذا لا يحصل له التشويش ولا يحصل له رد السلام بلفظه، الأصل مشروعية السلام على المصلي، الأصل مشروعية السلام على المصلي. ما دليلها؟ ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر، ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر، وهكذا حديث ابن عمر في قصته مع ماذا، في قصته مع صهيب. فمشروعية يعني ماذا، رد السلام في الصلاة هذا لا إشكال، فرضا كانت أو نفلا، فرضا كانت ماذا أو نفلا. لكن إذا كان هذا سيحصل عليه التشويش، واضح، هذا لا تسلم عليه، يحصل عليه ماذا تشويش، أو يحصل عليه ربك ربما تلفظ بلسانه، هذا لا تسلم عليه إذا خشيت عليه هذا ماذا الأمر. وإلا في الأصل أن التسليم على المصلي في صلاته فرضا كانت أو نفلا أن هذا مشروع، أن هذا ماذا يجوز، أن هذا ماذا يجوز. أدري كما قلنا ما جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام فيشير إليه، من النبي عليه الصلاة والسلام يسلمون عليه فيشير، إلا في حال أنك لا تأمن، لأن بعض الناس قد يكون من العامة تسلم عليه ربما يتلفظ، صحيح بعض العامة لو سلمت عليه ربما يرد عليك السلام باللفظ فأوقعت في يعني إبطال الصلاة. فإذا كنت تأمن عليه أنه ما سيسلم، يعني بعض الناس من العوام قد ما يعرفون يعني هذه السنة، السلام عليكم فيقول سلم علي، يا عيبك كيف لا أسلم عليه فيسلم عليه باللفظ يفطر صلاته. فبعض الناس قد يجهل هذا ماذا الحكم. فأنت إذا خشيت على هذا الأخ تحصل على التشويش أو ربما ينطق بالسلام لفظا، لا تسلم عليه، لأن ابتداء السلام على هذا الشخص أمر مستحب، فإذا كان يترتب عليه محظور وهو إفساد الصلاة فترك المستحب لأجل يعني عدم وقوع المحظور هذا من الفقه، هذا ماذا من الفقه، فلا بد أن يراعى، هذا من الفقه فلا بد أن يراعى فيما يتعلق بالسلام، لا بد أن يراعى هذا ماذا الأمر. وهل يصلح أن يعني ماذا يشير إليه برأسه فيما يتعلق برد ماذا السلام؟ الذي يظهر أن ما فيه إشكال، الذي يظهر أن ما فيه ماذا إشكال، فعلى كل يشير إليه، إذا سلم عليه يشير إليه بإشارة. وفي هذا الحديث دلالة على أن الإشارة المفهمة للحاجة لا تضر في الصلاة، أن الإشارة المفهمة في الصلاة لا تضر ما يتعلق بالصلاة، فهذه إشارة مفهمة، سلام رد سلام، فالإشارات المفهمة للحاجة هذه لا تؤثر على الصلاة. أما إذا كانت لغير حاجة فهذه حركة في الصلاة، هذه حركة في الصلاة قد تؤثر على الصلاة، قد تؤثر على الصلاة. أما البطلان فيحتاج إلى دليل، أما البطلان فيحتاج إلى دليل، ولهذا يذكرون ما يتعلق بالحركات وأقسام الحركات في الصلاة. أما للحاجة فلا حرج، تشير لشخص، قد يأتي شخص مستعجل فيسأل أين المفتاح أين كذا، تشير له إشارة، تشير لماذا إشارة. ولهذا أسماء رضي الله تعالى عنها أو عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاة الكسوف دخلت أسماء وعائشة تصلي في بيتها، وعائشة تصلي صلاة الكسوف في بيتها، فقالت لها آية، قالت نعم، تشير إليها نعم، وقيل أنها أشارت بيدها فأشارت إليها نعم، هل هذه آية؟ قالت هكذا تشير نعم آية، هذه آية. فالإشارة المفهمة للحاجة هذه لا حرج فيها، ولا تؤدي إلى بطلان الصلاة، ولا تؤدي إلى بطلان الصلاة، والله أعلم. فهذه فيما يتعلق بالسلام في الصلاة، أن هذا لا يؤثر عليها، أن هذا لا يؤثر عليها. والحديث على عمومه سواء كان في الفرض أو كان ماذا في النفل، أنه لا حرج ما يتعلق بالتسليم. طيب نقف عند هذا، بارك الله فيك. نأخذ في الفرائض إلا ذا في سؤال. سؤال يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز أن نستفيد من الأشاعرة في باب الفقه والنحو؟ في باب الفقه وفي باب النحو استفيد من الأشاعرة؟ ليش ما عند أهل السنة نحو ولا فقه؟ صحيح، ما يحتاج الإنسان ينظر في كتب أهل البدع وعند ما يغنيه، لكن العلماء قد يذكرون أن الإنسان قد يحتاج أحيانا، قد لا يجد هذه المسألة بعينها في كتاب أهل السنة، أو ما عندك كتب متوفرة لأهل السنة فيه اضطر ينظر في مثل هذه المراجع في مشكلة. لكن كون الإنسان يذهب يا أخي قد يدسولك العقيدة داخل الفقه، وقد يدسولك العقيدة داخل النحو، يدسولك العقائد داخل ماذا النحو، وخاصة إذا كان الإنسان في أول دراسة ماذا العقيدة قد تأتي شبه على قلبه ما تخرج. فهي يعني سبحان الله من حيث أن الإنسان يكون على انتباه في مثل هذه الأشياء ما في إشكال يكون منتبها، لكن إذا لم يكن عند الإنسان إلا هذه الكتب واحتاج إلى مسألة أو بحث بحثا موسعا ما وجد وقد يجد في ذاك الكتاب، فبقدر الحاجة يبحث، بقدر الحاجة ماذا يبحث. أو إنسان متضلع في باب العقيدة ما يمكن ينطلع عليك كلام الزمخشري، كلام الزمخشري يقولون اعتزاليات في تفسيره تؤخذ بالمناقيش، يقول ابن القيم تؤخذ بالمناقيش، بمعنى يدس عقائد المعتزلة بما لا يظهر لك. الرجل عنده يعني قوة في النحو والبلاغة والصرف إلى آخره، قوي في العربية، فقد يدس لك ماذا اعتزاليات وأنت تظن أن هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أن هذا يعني هذا التفسير لأهل السنة والجماعة، وإذا به تفسير معتزلي. فإذا كان الإنسان متضلع في باب العقيدة الذي يظهر حتى مع وجود كتب أهل السنة فاحتاج يقرأ يقرأ، أما إنسان ما عنده هذا فقد تقع يا أخي، فقد تقع في مثل هذه الأشياء، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حال عبد الله بن صالح الفوزان؟ عبد الله بن صالح الفوزان يعني الكبير أو الصغير، عندنا واحد كبير أو الصغير، صاحب الشرح الذي يشرح بلوغ المرام، الله أعلم. يعني إحنا ما نعلم عنه يعني أنه حزبي أو من الحزبيين الجمعيات أو السوري، ما نعلم هذا عنه، لكن هل هو يعني في سيره يعني مع أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالرجوع إلى كبار العلماء، موقفه من الفتن والثورات والانقلابات، ومن أهل البدع المشهورين بالبدع كقطب والبناء، له موقف ماذا منهم وينتقدهم ويرد ماذا عليهم وليسمعهم، فمثل هذا حقيقة ما ينتفع به وينتفع ماذا بكتبه، والذي نسمع عنه هو الخير حقيقة. لكنه بعض الناس سبحان الله قد لا يكون مع السلفيين كما يقال من حيث الوضوح تماما، لكن بالمقابل هو ما هو مع الحزبيين، يعني يسلك للطريق العلم والتعليم ومشغول بالتأليف، يكون على هذا، مثل هذا لا حرج بالاستفادة منه، مثل هذا لا حرج ماذا من الاستفادة منه. لكن إذا أتيت تسأل عن الرجال والجماعات والتحذير من الحزبيات والحزبيين فخذها من أهل الاختصاص، أما هذا قد لا يجيبك، تسأله ربما عن حسن البنا فيقول لك يا ابني أطلب العلم، تسأله عن شيء تعلق حسن البنا أو قطب بعض الأشياء يقول يا ابني أقبل على طلب العلم، كما يفعل عبد الرزاق البدر، يعني يسأله الأخوة في بعض المسائل المنهجية من أجل يستفيدوا منها، يقول أقبل على طلب العلم، أقبل على طلب ماذا العلم. الله أعلم. على كل ما يتعلق بالرجال والجماعات سألها الاختصاص، وإذا أردت مسألة عقدية فقهية مثل هذه الكتب، كتب عبد الرزاق البدر، كتب يعني عبد الله بن فوزان الذي يظهرنا يستفاد منها، والله أعلم. نعم. يقول سائل هل النوم يوجب الاستنجاء قبل الوضوء؟ الإيش؟ النوم يوجب الاستنجاء، هذه مرت معنا، نام الإنسان أو أحدث الإنسان من غير يعني ماذا البول والغائط، هل قبل أن يتوضأ يستنجي؟ نفس المسألة الذي مرت معنا من أمس، ما يستنجي، ما يستنجي من ماذا؟ هو نام واستغرق في نومه، هذا يعتبر حدث، فإذا قام إلى الصلاة يتوضأ، ما يحتاج أنه يمر على الحمام حتى يستنجي، إيش يزيل؟ يزيل النوم، نوم على الوجه وعلى العيون يكون على عينيه، نوم على وجهه. أما يعني ما يتعلق بالاستنجاء فما له معنى، والله أعلم. نعم.